بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال امرؤ القيس: وديد كديد الرئم ليس بفاحش إذا هي مصته ولا بمعطر. قال امرؤ القيس: وديد، وديد هذا الواو، انظر ما الذي قبله، أيوة، وجيد فهو معطوف، فجيد معطوف على ما قبله من المجرور. وجيد أي تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مدخلي. وجيد ها أي تصد وتبدي بجيد، هذه سبحان الله أعضاؤها التي تحرك وهي محل الجمال في المرأة. فقال وجيد، والجيد في لغة العرب العنق، العنق. وجيد وصف هذا الجيد فقال كجيد الرئم. لاحظوا أن هذا كان من طبيعة العرب، تشبيه بعض أعضاء المرأة الجميلة ببعض أعضاء هذه الوحوش أو بعض الحيوانات. وغالبا تقدم ذكرنا هذا قبل هذا كالبقرة الوحشية والغزالة. وجيد كجيد الرئم أي جيدها كجيد الرئم، والرئم هي إيش؟ البقرة. الضبية، الرئم للضبية، ويجمع على آرام تجيد الضبية. والضبية دابة وحشية رائدة، في عنقها جمال عند العرب، مجرد الخلقة الظاهرية، وهو كذلك فيها جمال. جيد كجيد الرئم. ثم وصف هذا الجيد أيضا، أولا وصف بأنه كجيد الرئم، وثانيا ليس بفاحش. ما أطلق الجيد، قال ليس بفاحش، ليس هذا الجيد فاحشا، أي في الطول، هذا المراد، زائدا، لكن هذا الجيد فيه طول متوسط، ليس قصيرا ولا طويلا طولا متفاحشا. الوسط رأيت. ليس بفاحش، كيف تعرف هذا؟ إذا هي نصته ولا بمعطل، أي إذا هنا بمعنى لظرفية زمانية، يفيد الظرفية الزمانية. إذا هي أي إذا هي أي المرأة هذه نصته رفعته، والنص في لغة العرب الرفع، ومنه المنصة للمكان الذي يصنع يركب عليه ويرتفع عليه، يقول منصة. ليس بفاحش إذا هي نصته، أي تعرف هذا لو رفعت عنقها فتقول هذا العنق، هذا الجيد جميل، لأنه يظهر غير طويل طولا فاحشا وغير قصير. إذا هي نصته ولا بمعطل، أي هذا الجيد ليس خاليا عن الزينة أيضا، فكانوا جمال في جمال، الخلقة فقط في جمال، فيها جمال، ثم يجمل، ثم يكون مجملا بزينة. وهذا يدل على أن العرب قد قديما كانوا وحديثا وما إلى ما شاء الله كانوا أو كانت النسوة تزينن بزينة تكون مصطنعة، مصطنعة يصنعون زينة، أي لي ولا بمعطل، ليس معطلا خاليا إيش مما يزين به. هذا المراد من قول معطل وصف للجيد. إذن فتجتمع فيه في هذا الجيد الجمال، الجمال الخلقي الإلهي، والجمال المصنوع البشري. الناس يجتهدون يفعلون يسمعون، ها. إذن فهذا هذا وصف هذا العنق. نعم. شيخ قوله ولا بمعطل معطف على بفاحش. نعم نعم. قال وأعاد الإش لا والباء. نعم. قال وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقن بالنخلة المتأكد. وإيش وفرع يزين المتن؟ يزين المتن فرع أي صاحبة فرع أو تصد وتبدي عن أسير وتتقي وبفرع، ها. وفرع تقدم أن ذكرت لكم هذا لك ولغيرك أن الفرع في لغة العرب إذا أطلق وأريد به الشعر فهو أحسن نوع من شعور النساء، وذلك بأن يكون طويلا إلى الظهر ليس قصيرا. وفرع لذلك قال يزين المتن يزين الظهر، فالمتن في لغة العرب الظهر، أي كيف يزين الظهر؟ لانصبابه من طوله على الظهر فيكون زينة. وفرع يزين المتن. ثم قال أسود فاحمي. رجعنا إلى الصغر. يقول أسود أي لون هذا الشعر المنصب على الظهر سواد، لونه أسود، وهذا يدل على صغر السن، ليست كبيرة، ما يبغون الكبيرات الصغيرات. أسود وأكد هذا السواد بقوله فاحمي، فهذا من باب التأكيد. ومثل هذا كما يقال للتأكيد، لأنه كرر هذا الوصف وهو فأسود بمعنى فاحم فكرره إشارة أكده. مثل هذا يقال نعت بالتوكيد، يؤكد هذا اللون الذي هو السواد في هذا الشعر الفرع الكامل الطويل. فهذان وصفان في هذا الفرع. رأيت وسبقا ذكرت لك ولغير بيت أديب الشنقيط الكبير محمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة في وصف للمرأة كهذا تماما، فيقول وتحت ليل الفرع، تحت ليل الفرع منها قمر فوق غصن فوق حقف منكثب بابلي السحر في أجفانها، بابلي الراح منها في الشنب تحت ليل الفرع. شوف قال تحت ليل الفرع، انظر تعبير هذا الأديب تحت ليل الفرع، فالليل هنا مشبه به، فأضاف المشبه به إلى المشبه. الفرع كالليل في السواء لأنها صغيرة، تحت الليل الفرع منها قمر أي تجد وجهها هانات إلى بيضاء، أي هي بيضاء كما قال مركيف، ها بيضاء. شوف هؤلاء يشربون بماء واحد، رأيت. فتحت الليل الفرع منها قمر أي وجهها أبيض كالقمر، والشعر هذا فوق هذا ويأتي الوجه فهي بيضاء، كانوا يقول كذا. تحت ليل الفرع منها قمر فوق غصن، هذا القمر والشعر فوق غصن أي قامة، قامتها كذا فوق غصن فوق حقف منكثب، فوق حقف الحقف الرمل المتجمع، وهذا الرمل المتجمع يقصد به عجيزتها، ها ما يقول عجيزة لا يعني شبه فوق حق منتفق. وها هو امرؤ القيس يقول مثل هذا. وفرع ايش يزيل المتن أسود نعت لفرس، وفرس أسود ممنوع من الصرف، فاحي من مصروف، أسود فاهب عش أثيث أي كثيف كثير متداخل، هذا معنى قول أثيث. أثيث كقنو النخلة المتعكل، كقنو النخلة، النخلة أي شجر النخلة غصونها غصونها تجد أوراقا على جنب الغصون، ها فيقول هذه الغصون إذا كانت هناك أوراق بجنب الغصون الغصن الطويل وكثرت الغصون فتتداخل تتداخل ويدخل هذا في هذا وهكذا. والمتعكل الذي له إشكال وهو الغصن، الإشكال يقال الغصن في لغة العرب، أي الذي تداخل هذا القنو شجر العش الغصن هذا الذي يقال القنو تداخل كالعثكال، فجاء بشيئين مترادفين قنو والمتعثكل، لكن المتعثكل وصف والقنو اسم عين، والمتعثكل الذي هو وصف مأخوذ من اسم عين هو العثكال، غصون متداخلة لإيش لشجر النخلة. نعم يكون القنو بمعنى الغصن لا بمعنى العرجون. أيوه نعم يأتي من الغصن. نعم شيخنا قوله يزين المثنى يكون الجملة في محل صفة جر صفة إيش لما الذي قبله فرع يزين وفرع يزين المثنى فرع يزين المثنى يكون إيش صفة لأنها جملة بعد النكرة والجمل بعد النكرات الصفات أي نعود. نعم قال غدائره مستجذرات إلى العلا تضل العطاش في مثنى قوله غدائره ابتداء كلام غدائره الضمير المذكر هذا يعود إلى الفرع هذا الفرع الطويل غدائره والغدائر جمع غدية وهو أطراف الشعر الذي يضفر أطراف الشعر أو طول أو الشعر إذا أدخل بعضه في بعض ونسج تعرفون النسج قد ينسج إذا نسج وطال فهذا المنسوج الطويل هذا هو الغدائر غدائر ويكون لغدير الطرف غدائره أي غدائر هذا الفرع فهذا الفرع لا بد من العناية به لأنه طويل ها فقد يضفرونه وينسجونه ها فبعد الضفر والنسج تجد طولا كذا من هذا الضفر والنسج فيقال لهذا غدائره غدائره إيش مستجذرات إلى العلا أي مرتفعات هذا الارتفاع وصف ولا شك أنها تكون مرتفعات لو رفعتها وهي في الأصل تكون منصبة للظهر فهو يقول لو رفعتها يريد أن يبين بيان آخر لطول هذا الفرع لأن الأصل هو الفرع طويل فما تفرع من هذا الفرع من الضفيرة يكون طويلا لكن كيف تعرف أنه طويل ها لو أخذتها كذا من ظهرها كذا تجدها إلى فوق وهذا معنى مستشذرات أي متعاليات مرتفعات مما يدل على طولها لذلك قال مستشذرات إيش إلى العلا أي إلى السماء إلى محل الارتفاع وإذا هي أصلها على الظهر مثلا تضل العقاس هذا وصف أيضا قد يكون حالا قال تضل العقاس في مثنى ومرسلي في مثنى من هذه الضفائر يعني هذا يعود إلى كيفية صناعة لهذه الضفيرة يعني إذا ضفر الشعر قد يضفر ضفرة واحدة شيء ضفرة واحدة وقد يضفر ضفرتين فيقول في تظل العقاص ما الإبرة، الإبرة تعرفون الإبرة ما ينسج به هذا الشعر يقال العقاص. هذا العقاص الذي ينسج به وينظم به الضفيرة تظل في مسنن من هذه الضفائر ومرسل مسنن الذي سني وجعل اثنين أو عقف، سني معناه جعل اثنين. وإن شئت قلت مسنن ما كان طويلا فرددته هكذا، فبعد الرد إذا انضم هذا الطرف على هذا ووضعت فيه العقاص يضل، إما هذا وإما هذا. ومرسل أي الذي أرسل ولم يثنى، كذلك تدل العقاص فيه. إذن فضلال العقاص في المثنى أوضح وأولى من ضلاله في مرسل، لكن على كل حال الشعر طويل أو الفرع طويل لغيبوبة. الضلال هنا بعيش بمعنى الغيب، الغيبوبة يقال غاب ضل عنه أي غاب عنه، هذا معنى الضل. طيب غابه، ولذلك تقول أضللته أي غيبته، أخذ أصل ضل يضل عن كذا أي يغيب عنه ولا يكون على بينة وهكذا. إذن فيكون في الأمر المحسوس، تقول أضللته أي جعلته غائبا لا يرى، ها كما في قوله لعله نابغة الدبيان فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل. فآب مضلوه، شوف قال مضلوه، رجل كريم عندهم في الجاهلية عظيم لعله ملك أو كذا، المهم كبير، دفنوه بعد دفنه قال فآب مضلوه، رجع الذين أضلوه أي غيبوه ودفنوه في التراب وأدخلوا في التراب بعين جلية. تعرف من أعينهم أنهم رجعوا من دفن رجل عظيم يبكون. فآب مضلوه بعين جلية وغودر أي ترث بالجولان حزم ونائل. والجولان اسم مكان للعرب، وأغلب هذه الأماكن في هذه البلاد التي من القصيم وكذا، وهنا الحجاز أغلب ما يكون كذا، رأيت. ثم العرب خرجوا لكن بعد مجيء الإسلام خرجوا وذهبوا جملة ويسرة، ولذلك مصروا الأمصار فجاءت البلاد العربية بالإسلام، بالإسلام كانت هذه البلاد العربية البعيدات هكذا. على كل حال فقوله وغودر بالجولان أي ترك هذا الذي دفن بالجولان، أي ترك إيش بالجولان حزم، الحزم الذي كان عند هذا الرجل لما مات فكأن حزمه ترك ودفن بالجولان. والنائل عطية، كان كريما كان ذا حزم، ها فهذا كله ترك هنالك. هذه هي الدنيا، ولذلك لا شيء كالإسلام، لا شيء كالإسلام، رحمة من الله. نعم شيخ مستطيرات أيها تعرف خبر، نعم إيش قبله، ما الذي قبله غدائره. شوف لا لا غدائره، هذا كلام مستأنف، خلي مبتدعا. غدائره مستشزرات، فمستشزرات خبر، غدائر هذا الفرع طويلات إلى العلا. شيخ قوله العقاص على وزن فعال، نعم فعال إذا كان باسم عين ذات يأتي كثيرا منقاسا باسم الآلة، يأتي كثيرا منقاسا باسم الآلة، إذا كان اسم عين، اسم عين شيء، ها فتقول إزار، شوف اسم لما يؤتزر به، وتقول خمار اسم لما يخمر به الرأس، وتقول غطاء على وزن فعال، آلة لما يغطى به وهكذا. فهذا يطرد اسم اسم آلة في أسماء الأعيان في كلام العرب. نعم شيخنا، في المجلس الماضي ذكرتم في قوله كذكر المقانات البياض أيوة بالفتح والكسر. نعم، ما وجه العربي بالفتح؟ هو كبق تعيش كذكر المقانات البياض كبكر المقانات المقانات البياضة. نعم المقانات وصف مشتق مفعلة، ها، وهو وصف مشتق معناه المخلوط والمنزوج وكذا البياضي، فالبياضي مضاف إليه، يجوز أن تجعل مضافا إليه لأنك أضفت هذا الوصف المحلى بال إليه، والوصف المحلى بال يجوز أن يضاف إلى مضاف إليه محلا بال أيضا إذا كانت الإضافة لفظية. ووصف ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثالك الجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. إذن فيجوز أن تضيف المضاف المشتق الوصف إلى المضاف إليه إذا كان هذا المضاف إليه محلا بال بشرط أن يكون تكون الإضافة اللفظية. هذا وجه. وإن شئت نصبته، نصبت ما كان مضافا إليه تنصبه على أنه مفعول به الوصف. على أنه إيش؟ مفعول به وإن كان مفعول به الوصف. هذا يجوز. كما كأن تقول كما في قول هذا القائل لعل المتنبي وإن كان يحتج بكلامه يشبه هذا، يقول القاتل السيف في جسم القتيل به وللسيوف كما للناس آجال. وإن شئت قل ذا القاتل السيف قتل السيف، السيف يقتل، قل يقتل إيش؟ إذا كسر، ها إذا كسر القاتل السيف في جسم القتيل به، فيفعل شيئين، يقدر هذا المقتول ويكسر السيف في جسده. هذا مراده. إذن فيجوز تقول القاتل السيف. على كل حال الجر على الإضافة هذا أظهر، أما النصب هذا يحتاج إلى أنه إن كان مثلا اسم الفاعل مثلا يظهر القاتل هو السيف، وأما هذا المقانات فهذا على أنه صفة مشابهة للفاعل فيجوز أن تنصب هذا المعمول له على أنه شبيه بالمضاف، على أنه شبيه بالمفعول به، شبيه بالمفعول به على هذا. نعم.